ابتسم فارس لحماسها المفرط، وقد تسلل حماسها إليه وقال: خلي يدخل. فرقعت نورة أصابعها بحماس وفرحة وخرجت مسرعة وسمحت للرجل بالدخول إليها. نهض فارس وصفحه بأدب وتواضع قائلا وهو يشير إليه بالجلوس: اتفضل يا فندم. جلس الرجل وهو ينظر إلى فارس مندهشا وقال بدون مقدمات: الحقيقة أنا كنت فاكر حضرتك أكبر من كده يا دكتور فارس. ابتسم فارس وقال بلباقة: ده مدح ولا ذم؟ استدرك الرجل بسرعة وقال باحترام: مدح طبعا يا دكتور، يعني حضرتك سمعتك مسمعة كده وانت في السن ده، يعني أكيد حضرتك نبغى في مهنتك، دي خبرتي كراجل في السوق من زمان، وعلشان كده أنا جيت لك مصمم إنك أنت اللي تترفع عن ابني. قال عبارته الأخيرة ووضع الملف الذي بيده أمامه على المكتب. فتحه فارس وبدأ يقلب أوراقه، بينما قال الرجل بحزن: ابني يا دكتور شاب في عز شبابه ومتربي وأخلاقه عالية، يتهموه ظلم في قضية زي دي؟ أنا ابني مش ممكن يقتل يا دكتور، مش ممكن أبدا. أنا متأكد إن تقرير التحريات اللي تقدم ده افترى وظلم، علشان أعدائي في السوق عايزين ينتقموا مني بأي شكل ويشوهوا سمعتي بأي طريقة. هز فارس رأسه وقال متفهما: طيب حضرتك سيب لي القضية أدرسها وأقلبها في دماغي من كل النواحي، وهرد عليك بكرة إن شاء الله، بس حضرتك أعملي توكيل علشان أعرف أطلع أزوره وأتكلم معاه شوية قبل ما أقول رأيي في القضية. قال الرجل على الفور: أنا يا دكتور مستعد أدفع اللي حضرتك تطلبه، ملايين الدنيا كلها فدا ابني. قال فارس بإشفاق: ما تقلقش، إن شاء الله لو بريء فعلا ربنا مش هيتخلى عنه، وأنا هبذل كل جهدي علشان أطلعه منها. حياه الرجل وغادر المكتب، وقبل أن يبدأ في فتح الملف لقراءته بتمعن قفزت مهرة إلى ذهنه مرة أخرى، وصورتها التي رآها عليها اليوم وهي تنظر له تستنجده. ألا يتخلى عنها، ولكن الذي حيره فعلا هي النظرة الأخرى التي رآها في لمحة لم تتعدى ثانية من الوقت، لقد كانت نظرة عتاب. وجد نفسه يخرج هاتفه النقال ويكتب رسالة من كلمتين: بتعبيني ليه؟ أعلن هاتفها على وصول رسالة نصية، فتحتها وهي تجلس على طرف فراشها دون أن تنظر لاسم الراسل. اتسعت عيناها دهشة وخفق قلبها بقوة وهي تقرأ حروفه التي أرسلها دون وعي، فوجدت دمعتين فرتا من مقلتيها وابتلعت ريقها بصعوبة وكتمت أنفاسها وهي تكتب بشرود: السؤال ده لوحده محتاج عتاب. قرأ رسالتها ووضع الهاتف على مكتبه ودفن وجهه بين يديها، وقد ازدادت حيرته وأشعلت التساؤلات في قلبه من جديد. زفر بقوة وتناول القهوة التي وضعت أمامه بتمهل وبدأ في فتح ملف القضية، وهو لا يعلم أنه فتح عليه بابا من أبواب جهنم. الفصل 23. قرأ رسالتها ووضع الهاتف على مكتبه ودفن وجهه بين يديها، وقد ازدادت حيرته وأشعلت التساؤلات في قلبه من جديد. زفر بقوة ثم تناول القهوة التي وضعت أمامه بتمهل وبدأ في فتح ملف القضية، وهو لا يعلم أنه فتح عليه بابا من أبواب جهنم. قلب أوراقها بهدوء وتركيز وعيناه تجري بين السطور، حتى شعر بألم في رأسه وصداع شديد من كثرة التفكير، وقد تشتتت أفكاره تماما، لم يعد قادرا على قراءة المزيد. طرقت نورة باب مكتبه ودخلت بعدما سمعت الإذن بالدخول. دخلت وقد تغيرت ملامحها تماما وبدا عليها القلق، وقالت في عجلة كبيرة: من فضلك يا دكتور ممكن أستأذن دلوقتي؟ جوزي كلمني وشكله تعبان قوي. قال فارس وهو يضغط جبينه بيده من شدة الألم: طيب مستنية إيه؟ يلا روحي بسرعة، ولو محتاجة أجازة مفيش مشكلة. قالت بامتنان وهي تغادر: متشكرة أوي يا دكتور فارس. غادرت نورة على الفور بينما بحث هو عن دواء لألم الرأس، ولكنه لم يجد، فنهض في تعب وأخذ الملف معه وقرر أن يكمله في المنزل. كانت دنيا تجلس أمام التلفاز تتنقل بين قنواته في ملل، وقد تركتها أم فارس ودخلت غرفتها لتنام، فهي لم تعتد السهر الطويل. أغلقت دنيا جهاز التلفاز واتجهت لغرفتها وتناولت هاتفها من فوق الطاولة، ودخلت غرفتها وأوت إلى فراشها. استلقت على الفراش وهي تفكر في حالها وكيف سينتهي زواجها، وهل سيطلقها فعلا أم ستتغير الأمور. انتبهت على صوت رنين هاتفها النقال، تناولته ونظرت فيه، فزفرت بملل وردت بتثاقل قائلة: أيوة. رد المتصل بلهفة قائلا: أيوة يا أستاذة دنيا، أنا وائل. قالت بضيق: ما أنا عارفة يا وائل، خير؟ في حاجة ولا إيه؟ قال بشغف: قضية يا أستاذة، إنما إيه، هتنقلنا نقلة كبيرة قوي. قالت بازدراء: أفندم. استدرك متوترا: قصدي يعني هتنقل الدكتور فارس والمكتب، نقلة جامدة قوي. بدأ الاهتمام يتسرب إلى صوتها وهي تقول: نظامها إيه القضية دي؟ قال على الفور: ابن راجل ملياردير متهم في قضية قتل، والراجل جاي مخصوص للدكتور فارس وعاوزه يشتغلها بنفسه، ومستعد يدفع بدل المليون تلاتة. سال لعابها عندما سمعت الرقم وقالت بخفوت: وانت عرفت منين؟ قال وائل متهكما: يا أستاذة أنا ما فيش حاجة تخفى عليا في المكتب، أمال حضرتك اخترتيني أنا ليه؟ علشان أبقى إيدك اليمين في غيابك. طيب متشكرة قوي يا وائل. أردف وائل قائلا بلهفة: استني يا أستاذة، مش ده كل اللي عندي. أرهفت سمعها له وهو يتابع قائلا: القضية دي اتنشرت في الجرايد من يومين بس، وأنا قريت تفاصيلها كلها، ولما شمشمت حواليها عرفت إن في محضر تحريات وشهود بيدينوا الواد المتهم في القضية، علشان كده أنا قلقان إن الدكتور فارس يرفضها. سكت ثانية من الوقت واستدرك قائلا: لا، ده أنا متأكد كمان إنه هيرفضها، لو اتعرضت على الدكتور حمدي هو كمان هيرفضها، الواد المتهم شكله مش مظلوم، وده اللي مخليني متأكد إن فارس باشا هيرفض يشتغلها وهيضيع علينا المبلغ المهول ده. تسرب القلق إليها، فهي تعرف طريقة تفكير فارس جيدا، وتعلم أنه لو وجد المتهم غير مفترا عليه وبأنه قاتل فعلا سيرفض الدفاع عنه مهما كانت الأتعاب مغرية، فقالت في توتر: طب وانت ايه رأيك يا وائل؟ لاحت ابتسامة نصر على شفتيه وهو يقول: بسيطة يا أستاذة، حضرتك ممكن تاخدي وتدي معاه في القضية، لو لقيتي قبلها خلاص بركة يا جامع، لو لقيتي رافض يبقى ما فيش غير حل واحد. ايه هو؟ حضرتك تشتغل القضية بنفسك. ضحكت وهي تقول: انت بتهزر مش كده؟ اشتغلها ازاي يعني؟ وابو المتهم هيرضى يخليني اخدها ازاي يا فالح؟ قال بسرعة: يا أستاذة القضية مش محتاجة شغل كتير زي ما انت فاهمة، لو اعتمدنا على شغل المحاماة يبقى الواد هياخد اعدام، القضية دي عايزة شغل من نوع تاني. قالت بترقب: مش فاهمة. شوفي يا أستاذة، القضية كلها مربط الفرس بيها التحريات والشهود، ولو تقرير التحريات اتسحب من الملف بصنعة لطافة والشهود غيروا أقوالهم يبقى مفيش دليل والواد هيطلع براءة. قالت بحنق: وانت فاكر بقى اني اعرف اوصل للورقة دي؟ وحتى لو عملت كده فارس مش هيسكت، ده غير انه لو رفض القضية الراجل اصلا مش هيرضى حد مش معروف زي يشتغلها مهما قلنا له. نظر وائل للجالس بجواره مبتسما بانتصار وقال لها: المشكلتين دول محدش هيقدر عليهم غير واحد بس، الأستاذ باسم. اعتدلت على الفراش وكأن حية قد لدغتها وهتفت متسائلة: باسم مين؟ اللي كان معنا في المكتب؟ قال وائل مؤكدا: أيوة، هو الوحيد اللي كان في مكتبنا، ليه معارف كتير في النيابة ويقدر يخلص لنا موضوع الورقة والشهود، وهو برضو اللي هيقدر يلاقي حل لمشكلة الدكتور فارس. صمتت دنيا لتفكر بالأمر، كادت أن ترفض وتنهي المكالمة على الفور، رافضة للعرض والاقتراح، ولكن المبلغ المعروض أدار رأسها. ليس بهين على الإطلاق، إنه كاف أن يذيب الصخور بينها وبين باسم وينسيها ما فعله بها وما تلاقيه الآن بسببه، وأن يلتقيا من أجله مرة أخرى. قالت في تردد: طب اديني فرصة أفكر. أنهى وائل المكالمة معها ووضع الهاتف في جيبه، وهو ينظر لباسم الذي كان يقف بجواره ويلقنه بعض الكلمات. ربت باسم على كتف وائل وهو ينظر أمامه بتفكير قائلا: برافو عليك. قال وائل لاهثا: متأكد يا أستاذ باسم أنها هترضى. ابتسم باسم وهو يجلس خلف مكتبه ويشبك كفيه في بعضهما وقال بثقة: زي ما أنا متأكد أنك واقف قدامي دلوقتي. ثم همهم بخفوت وقال: دي تبيع أبوها علشان الفلوس. أنهى الدنيا المكالمة وهي شاردة تماما، وقد ومضى في عقلها صور متتابعة، وكأنه شريط سينمائي لليوم الذي هربت من بيتها وذهبت إليه في مكتبه وما حدث بينهما. شعرت بغصة في قلبها وهي تتذكر وحشيته معها. كيف تعاود العلاقات معه من جديد بعدما كان؟ كيف تحدثه وبأي وجه تنظر إليه وينظر إليها ثانية؟ دار رأسها أكثر، وقد اختلط كل شيء أمامها بشكل متناقض. لم يخرجها منها إلا أن سمعت صوت باب الشقة وهو يغلق بهدوء، فعلمت أنه حضر. أغلق فارس الباب بهدوء وهو ينظر للمنزل الهادئ حوله في سكون، فهذا ما كان يحتاجه في تلك اللحظة، السكون. جلس على أقرب مقعد ووضع الملف بجواره وارتمى بظهره على ظهر المقعد وفرك جبينه في قوة، فما زال يعاني من الصداع الشديد. في تلك اللحظة خرجت دنيا من غرفتها ونظرت إلى وجهه المتعب، فاقتربت منه ومسحت على شعره وهي تقول بخفوت: مالك مصدع؟ أدار رأسه إليها أومأ بدون كلام. توجهت إلى غرفتها وأحضرت له حبة مسكنة، أعطتها له مع كوب المياه وقالت: هروح أعمل لك كوباية شاي تزبط لك دماغك. وضع كوب المياه بجواره وأغمض عينيه باسترخاء يتلمس قليلا من الراحة والسكينة، محاولا أن يبتعد بذهنه عن الأفكار التي أدت به إلى هذه الحالة. وضعت أمامه كوب الشاي وظلت تنظر إليه وهو يرتشف منه ببطء وفي صمت، حتى انتهى منه دون أن يدور بينهما حديث من أي نوع. وضع الكوب ونهض واقفا متوجها لغرفته. دخلت خلفه ونظر إليها مندهشا وهي تأخذ سترته من يده وتعلقها في الخزانة، فهي لم تفعل ذلك منذ زواجهما، وها هي تفعله دون أن يطلب منها مساعدته. التفتت له وقالت مبتسمة: تحب أحضر لك العشاء؟ زادت دهشته ولكنه قال: لا مليش نفس، يدوب هاخد دش وأقعد أشتغل شوية. انتظرت حتى أخذ ملابسه ودخل الحمام، انطلقت إلى المقعد الذي وضع عليه الملف، أخذته بين أيديها وفتحت وتجولت فيه بنظرها بسرعة، فتأكدت أنه الملف المطلوب، وتأكدت من المعلومات التي سربها إليها وائل، ومن الواضح أن فارس لم يدرس القضية كاملة حتى الآن. تركت الملف ووضعته كما هو وانتظرته حتى خرج من الحمام وتوجه إلى الأريكة واستلقى عليها. وقفت بجواره وقالت بخفوت ورقة: أنت شكلك مرهق أوي يا فارس، تعال نم على السرير علشان جسمك يرتاح. واستدركت في حزن: ولو كان علي يا سيدي أنا مش هنام دلوقتي. هز رأسه نفيا وقال بصوت نائما: لا متشكر، روحي نامي أنتي، أنا هغفل ساعة واحدة بس وهقوم أكمل شغلي. دخلت غرفتها ولكنها لم تستطع أن تنام، كانت تريد أن تخلق معه أي حوار بخصوص القضية، ولكنه غير مستعد للحديث على الإطلاق، وأي حديث الآن سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة. تقلبت في فراشها كثيراً وهي تحاول أن تجد مخرجاً ما لابد أن تتودد إليه بالحنكة حتى يأمنها ويتحدث معها بما يجول في خاطره وبدون قيود. لم تستطع النوم أبداً، ظلت هكذا حتى شعرت بحركته في الخارج، فعلمت أنه استيقظ. انتظرته حتى توضأ ووقف يصلي ركعتين خفيفتين قبل أن يبدأ في العمل. بعد أن انتهى أخذ الملف ووضعه على الطاولة وجلس أمامه، وكأنه أمام لغم يوشك أن ينفجر عند أول لمسة له. خرجت دنيا من غرفتها وتوجهت للمطبخ مباشرة، وأعدت له فنجان القهوة التي يحبها ووضعتها أمامه بابتسامة رقيقة وهي تقول: اتفضل. نظر إليها وهو يشعر أن هذا اليوم هو يوم المفاجآت، فلا داعي للتعجب من شيء بعد ذلك. جلست أمامه واستندت على راحتيها وظلت تتابعه وهو يقرأ ويتأمل، فيقف على معلومة طويلا ثم يتجاوزها إلى غيرها يتأملها برفق وكأنه يخشى فقدانها. رفع رأسه إليها فوجدها تتأمله مبتسمة فقال: ما نمتيش ولا إيه؟ قالت بعذوبة: لا نمت، بس صحيت على صوتك وانت بتقرأ القرآن وانت بتصلي. حقيقي صوتك حلو قوي في القرآن يا فارس. كان قد عهد نفسه على عدم الدهشة ولكنه لم يستطع. رفع حاجبيه ومط شفتيه بقوة ثم أعاد رأسه إلى الملف وأكمل ما كان بدأ. كانت هي تبحث عن كلمات مناسبة لا تستفزه بها، وهي تسأله عن القضية حتى لا تشعره أنها تعلم شيئا عنها. تنحنحت في خفوت ثم قالت: شكلها قضية مهمة اللي مسهرك كده. أومأ برأسه ببطء دون أن ينظر إليها وقال: فعلا قضية مهمة. قالت بنبرة أنثوية ضعيفة: طب ما تشرحها لي يا فارس، حقيقي أنت خبرة كبيرة قوي ونفسي أتعلم منك. نظر إليها ولسان حاله يقول: أي نوع من الأعاجيب يحدث في هذا اليوم؟ ما هذا الهدوء والسكينة والتعاون والتواضع؟ هذه ليست دنيا أبدا. قال باقتضاب: دي قضية متهم فيها شاب صغير بقتل واحدة بالعربية بتاعته، والشهود بيقولوا إنه كان قاصد، وإنها كانت واقفة على الرصيف أصلا، وكمان التحريات بتقول إنه كان يعرفها، يعني الحادثة مش صدفة. تيقنت دنيا من كلام وائل أكثر عندما وجدت فارس يتكلم عن القضية وكأنه قد عزم رفضها. قالت بحنكة: طب والمتهم اعترف ولا قال إيه؟ هز رأسه نفيا وهو يقول: بالعكس، ده صمم إنه بريء وإن الشهود متلفقين والتحريات متلفقة. أبوه كمان لما قابلني قال إن لي أعداء في السوق وجايز يكونوا ملبسين ابنه القضية. نظرت في عينيه تكاد أن تخترقهما وتتسلل إلى عقله لتعرف فيما يفكر وماذا سيقرر، وقالت وبلا مبالاة: مش جايز فعلا كده. مط شفتيه وهو يقول: كله هيتحدد لما أروح أقابل المتهم. ثم لمعت عيناه وهو ينظر أمامه قائلا: أنا هقدر أعرف منه هو عمل كده فعلا ولا لأ. قالت بشك: وهو يعني هيعترف لك؟ أعاد رأسه إلى الأوراق مرة أخرى وهو ينهي الحديث قائلا: سيبيها على الله. كانت عزة تحضر الطعام بسرعة وتضعه في الأطباق وتنقلها على الطاولة ضاحكة وهي ترى عمرو يلكم الوسادة بقوة مرات متتالية، فتسقط الوسادة على الأرض فيأخذها ويلكمها مرات أخرى ثم يخنقها بيديه بعنف وقد تصبب عرقا. فقالت وهي تجلس حول الطاولة بجواره: نفسي أعرف بتعمل إيه؟ التفت إليها وهو يمسح العرق عن جبينه وقال وهو يلهث: بتمرن، عندي ماتش ملاكمة. ضحكت مرة أخرى وقالت: أول مرة أعرف إنهم بيخنقوا بعض في الملاكمة. هز رأسه نفيا وهو يتناول الملعقة قائلا: لا ده مش عشان الملاكمة، ده عشان لو حد ضايقني أخنقه وأخلص منه. وضعت كوب المياه أمامه وهي تقول وهتلعب مين بقى؟ تايسون؟ نظر لها بطرف عينيه مازحا وهو يقول بتقولي فيها؟ أنا فعلا هلاعب بلال تايسون. نظرت إليه بدهشة وقالت إيه ده بجد والله؟ هي دي مسابقة ولا إيه؟ وضع الطعام في فمه وقال لا يا بنتي، مسابقة إيه؟ أصلا بلال هو اللي بيمرني أنا وفارس في مركز الشباب اللي جنبينا. أسندت ذقنها على يديها وهي تقول أنا نفسي ألاقي حاجة واحدة الدكتور بلال ما بيعرفش يعملها، حتى الملاكمة هو اللي بيمرنكم. ضربها على كتفها بخفة وهو يقول بحنق إيه يا ماما، مالك معجبة بيه كده ليه؟ طب بكرة هتشوفي هكسرهم هما الاتنين على حلبة المصارعة. نظرت له بدهشة وقالت هي مصارعة ولا ملاكمة؟ وضع قطعة من اللحم في فمها وهو يقول كلي وانت ساكتة يا زكية هانم. صمتت قليلا وهي تنظر له باضطراب، ثم تشجعت وقالت عمرو أنا لازم أروح لدكتور علشان موضوع الحمل. وضع الملعقة في طبقه ونظر لها معاتبا وقال إحنا مش اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا نسيبه على ربنا. أسندت وجنتها على راحة يدها وقالت إحنا ما اتفقناش، أنت اللي قررت وأنا اضطريت أوافق، أنا مش عارفة أنت ليه مش مهتم. أخذ كفها من تحت وجنتها ووضعه بين راحتيه وقال بهدوء بصراحة مش عاوز حاجة تشغلك عني وعن اهتمامك بيا لوحدي، وما دام التأخير جاي من عند ربنا لوحده يبقى خلاص. حاولت أن تعترض ولكنه وضع أصبعه على شفتيها وقال أنت مش عارفة يا حبيبتي أنا محتاجة اهتمامك بيا قد إيه، ومش عارفة أن تفرغك ليا بيحميني من حاجات شكلها إيه. قالت بقلق تقصد إيه؟ قبل يدها وقال مبتسما مش قصدي حاجة، كل الحكاية إني عاوزك تفضيلي أنا وبس، وأنا ما منعتكيش من الخلفة، ووقت ما ربنا يأذن هتحملي، بلاش نستعجل. دخل فارس مكتبه مساء فوجد الرجل صاحب القضية في انتظاره، صفحه معتذرا عن التأخير وأشار إليه بالجلوس. جلس الرجل ثم نهض مرة أخرى ووضع أمام فارس الأوراق التي طلبها ووضع فوقهم شيكا بالأتعاب. نظر فارس إلى المبلغ المدون أمامه ثم رفع رأسه للرجل وقال أنا قلت لحضرتك إني مش هقبل أي حاجة إلا لما أقبل المتهم، بعد كده هقرر، وبعدين المبلغ ده كبير قوي. قال الرجل بسرعة وبصوت يشبه البكاء فلوس الدنيا كلها فدا ابني، وبعدين أنا متفائل إن شاء الله، ولما تقابله هتتأكد إنه بريء، أنا متأكد. نظر إليه فارس بإشفاق ومد يده بالشيك قائلا بحسم معلش حضرتك خده، ولو وافقت نبقى نتكلم في حكاية الأتعاب دي بعدين، أنا هروح له بكرة على طول إن شاء الله، يعني الموضوع مش هيتأخر كتير. خرج الرجل من حجرة فارس، وقبل أن يخرج من المكتب الخارجي تفاجأ بدنيا التي اقتربت منه بتمهل وقالت ما تقلقش يا فندم إن شاء الله خير. رفع الرجل يده إلى السماء وهو يقول بضعف ربنا يسمع منك يا بنتي. اقترب وائل منهما وقال للرجل مقدما له دنيا قائلا دي الأستاذة دنيا مرات الدكتور فارس ومحامية معنا هنا. قالت دنيا باهتمام امبارح الدكتور فارس سهر على القضية للفجر وتقريبا شبه موافق عليها، يعني حكاية المقابلة دي مسألة شكلية مش أكتر. نظر لها الرجل بتأثر وقال بامتنان حقيقي يا أستاذة مش عارف أقولك إيه، طمنتيني، ربنا يطمن قلبك. قالت مؤكدة إن شاء الله لما يرجع من الزيارة أنا اللي هكلم حضرتك وحدد مع حضرتك الأتعاب والمعاد اللي حضرتك هتجيله فيه. غادر الرجل بعد أن تأكد أن قضيته قد قبلت بالفعل، فها هي زوجته تؤكد له أنه بدأ العمل بها فعلا. دخلت دنيا حجرتها بعصبية وقلق والتفتت إلى وائل الذي تبعها وقالت وبعدين يا وائل أنا قلقانة أوي، أنا كل ده ولسه مش عارفة إيه اللي هيحصل، نفرض رفضها فعلا. قال وائل بثقة الأستاذ باسم مستني منك مكالمة بعد ما تعرفي قرار الدكتور فارس، وساعتها هيقولك هيعمل إيه بالظبط. الفصل هنا. أطل بلال برأسه داخل مصلاها الصغير الذي اتخذته منذ زواجها مصلا خاصا بها في أحد أركان المنزل الصغير، فوجدها تسبح بعد انتهائها لتوها من صلاة الفجر. أزح الستار الذي وضعته عليه ليعطي الركن شيئا من الخصوصية، فلا يدخله أحد سواها ولا يعبث أحد بمكتبتها الصغيرة فيه. اقترب منها وجلس بجوارها، التفتت إليه بابتسامة عذبة، فأخذ كفها في يده وقبل راحتها، ثم أكمل تسبيحه على أصابعها هي. نظرت له بحب جارف وهو يسبح على أصابعها، وفي كل تسبيحة يزداد حبه بقلبها وتتعلق به أكثر وأكثر. رفعت يدها الأخرى ومررت أناملها على لحيته وخللت أصابعها برفق داخلها، فنظر لها وابتسم، ثم اقترب منها أكثر وأخذها بين ذراعيه وهما جالسان على الأرض، ثم تناول يدها الأخرى وأكمل التسبيح عليها. ظلت هي تمرر أصابعها على يده التي تتلمس راحتها برقة حتى انتهى، ورفع راحتها لفمه ليقبلها مرة أخرى باشتياق، ولفها إليه برفق لتكون في مواجهته، وقال بخفوت: لسه صحي لغاية دلوقتي لي؟ مش قلتها صلي ونام؟ بادلته همسا بهمس وهي تقول بسكينة: كل مرة بقول أذكار الصباح في السرير بتروح عليا نومة قبل ما أخلصها، فقلت أقولها هنا علشان كمان أبقى مركزة فيها. ثم أردفت متسائلة: مش قلت هتدي درس بعد الصلاة؟ ظهر الحزن على وجهه وهو يقول: درس الفجر اتمنع هو كمان مع الأسف. ثم أردف متهكما بسخرية حزينة: الرقصة في الكباريهات محدش بيقدر يمنعها من اللي بتعمله، لكن إحنا لما نيجي نتكلم عن الله يمنعونا ويقفلوا المساجد بعد الصلاة على طول. ربتت على وجنته وقالت بهدوء: ما تزعلش نفسك كده يا حبيبي، أنت ناسي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. نظر لها وأطل الأسى من عينيه قائلا: إحنا بقينا غرب في بلدنا يا عبير، أول ما الواحد يربي لحيته يبتدي الاضطهاد، يبتدي حصره في كل مكان، في المسجد وفي الشغل وفي كل حتة تبتدي المضايقات، كأن التأسي بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بقت تهمة المفروض الواحد يتعاقب عليها. حاولت أن تطفي بعضا من المرح عليها فغيرت مجرى الحديث وقالت مداعبة: قولي بقى ناوي تعمل إيه النهاردة في فارس وعمر؟ استجاب لمداعبتها وابتسم بمرح وقال: ناوي أدجدشهم طبعا. تحسست ذراعيه بإعجاب وهي تقول ضاحكة: أنا متأكدة أنك هتدجدشهم بضمير. خلل أصابعه بين خصلات شعرها وهمس في أذنها قائلا: فكرتيني بالضمير، الولاد لسه نايمين مش كده؟ طيب هسيبكم شوية يا متر علشان تعرفوا تتكلموا. قال الضابط هذه العبارة وهو ينهض من خلف مكتبه ويأخذ هاتفه وقبعته العسكرية واتجه خارج مكتبه. انتظر فارس حتى خرج الضابط وأغلق الباب خلفه، فالتفت إلى الشاب الذي وقف أمامه مطرقا برأسه في حزن وقال وهو يشير له بالجلوس: اقعدي هاني. جلس هاني ببطء وبدون أن يرفع رأسه أو ينطق ببنت شفا، تفرس فيه فارس مليا وقرأ بسهولة تعبيرات الحزن والوجوم في ملامحه الشاحبة المترقبة. لا يبدو عليه الإجرام أبدا، على العكس تماما، وجهه فيه البراءة ما فيه. حاول فارس أن يقرأ لغة جسده، فلكل جسد لغة، من الممكن أن تكشف عن مكنونات مشاعره أثناء الحديث. صمت فارس برهة من الوقت لكي يجعله يتوتر أكثر ويسهل استدراجه، وقاطعا عنه أي أسلوب للمراوغة من الممكن أن يلجأ إليه، ثم قال فجأة: أنا عارف إنك ما كانش قدامك حل تاني. رفع هاني رأسه بحذر ناظرا إلى فارس الذي مال إلى الأمام مقتحما عينيه وتكلم وكأنه رآه يوم الحادث رأي العين، وأردف قائلا بثقة: كانت بتهددك، كنت هتعمل إيه يعني غير كده؟ حدق هاني فيه مندهشا وقال متعجبا: عرفت إزاي إنها كانت بتهددني؟ قال فارس بهدوء وتركيز: احكي لي كل حاجة وأنا هقولك عرفت إزاي. نظر له هاني وهو يفرك كفيه في اضطراب وتوتر كبيرين وقال متلعثما: زي ما انت قلت، ما كانش في ايدي حل تاني، كانت عمالة تهددني انها تفضحني في كل حتة وتقول لابويا، وانا خلاص كنت هتعين في السلك الدبلوماسي، واي قلق كان هيحصل حواليا كان هيطير مني الشغلانة اللي كنت بحلم بيها طول عمري. ثم بدأ في البكاء وهو يرتعش قائلا: صدقني أنا عمري ما كنت أحلم أني أعمل فيها كده، بس هي اللي اضطرتني. دفن وجهه بين كفيه وهو يرتعش بقوة ويقول: أنا ما كانش قصدي أموتها، أنا كنت عاوزها تسقط بس وخلاص، ما كنتش أعرف أنها هتموت. سيره فارس في الحديث وهو يربت على ساقه مهدئا وقال: اهدى بس يا هاني اهدى، انا فاهمك طبعا، بس انت ايه اللي خلاك من الاول تعرف الاشكال دي يا اخي؟ جفف هاني دموعه ولكنه ما زال يتلعثم وهو يتحدث من فرط الاضطراب، فهذه اول مره يعترف بها بما فعل وقال: كانت زميلتي في الكليه واعجبنا ببعض لحد ما صرحنا بعض بالحب، وكنا متفقين ان محدش يعرف بعلاقتنا دلوقتي، وكانت علاقتنا علاقة حب بريئة، وبعد شوية صرحتني إنها حكت لأختها الكبيرة، وأختها كانت متفاهمة معاها، حتى ساعات كانت بتخرج معانا، وكانت متصورة كده إن علاقتنا بقت شبه رسمية وبقت مطمنة أكتر معايا. في الأول كانت بتحسب قوي على كل لمسة بيني وبينها وبترفض، لكن بعد ما أختها الكبيرة عرفت ورحبت، وهي من ساعتها وهي معتبرة علاقتنا رسمية، وابتدت التنازلات بينا لحد ما حصل اللي حصل، وجت قالت لي إنها حامل، وفضلت شهر بحاله أحاول أتهرب منها. التقط أنفاسه بصعوبة وهو يتابع قائلا: لحد ما هددتني وقالت لي إنها هتفضحني في كل حتة وتبلغ أبويا. أجهش في البكاء عندما وصل لهذه النقطة وهو يقول: ما عرفتش أفكر في حاجة غير أني أخلص من تهديدها، بس ما كنتش أقصد صدقني يا أستاذ فارس. أغمض فارس عينيه بألم وقد تيقن من إدانته، ها هو يتجسد أمامه مثالا لعقد الحرام عندما يقطع فتنفرط حبته حبة تلو الأخرى بسرعة كبيرة لا نستطيع اللحاق بها أو جمعها. لقد بدأوا بشيء يظنونه تافها، الزمالة والإعجاب ثم الزنا ثم حمل سفاحا ثم قتل، وها هو نموذج جديد لتساهل الأهل في تربية أبنائهن وبناتهن وتركهن بدون مراقبة، بل وترحيب بعضهم بإقامة علاقات الصداقة والحب بين الشاب والفتاة. تركه فارس يبكي ويعضه الندم على ما فعل حتى بدأ يهدأ ويسكن جسده المنتفض، ثم قال: علشان كده أنكرت إنك تعرفها مش كده؟ رفع هاني كتفيه بحركة عصبية وهو يقول بأنفاس لاهثة: أمال كنت هعمل إيه؟ كان لازم أنكر، وكذبت الشهود اللي شافوا الحادثة، وكذبت أختها لما قالت إنها تعرفني، خفت يا أستاذ فارس، خفت أقول الحقيقة، خفت يعدموني. أخذ فارس كفه وقبض عليه بقوة وهو ينظر له بصرامة قائلا: وما خفتش من ربنا؟ أنت ممكن تاخد براءة وبعدين تموت عادي في بيتك وتروح لربنا كده؟ ثم وضع أصبعه على صدره وضغطه وهو يقول: هتروح له إزاي بقلبك ده؟ هتروح له إزاي وانتهاتك عرض واحدة؟ ومش هي عايشة وبس، لا وهي ميتة كمان. حدق فيه هاني فزعا وهو يقول منتفضا: وهي ميتة يعني إيه؟ يعني أهلها وصحابها وجيرانها وكل اللي يعرفوها عرفوا دلوقتي إنها ماتت وهي حامل وهي مش متجوزة، يعني عرضها تلوث والناس بتنهش فيه حتى وهي ميتة وبسببك أنت، بدأ دموع هاني تنهمر بشدة وهتف صائحا: أنا تبت لربنا، تبت وندمت وربنا هيقبل توبتي أنا متأكد. وضع فارس يده على كتفه وهزه بقوة وهو يقول: ممكن ربنا يقبل توبتك لما تغلط في حق نفسك وبس، لكن انت غلطت في حق إنسانة متعلقة في رقبتك، عمرها اللي راح واللي كان في بطنها وشرفها اللي اتنهش، يعني لازم ترد لها حقها على الأقل خالص إنك تعترف بغلطك وتتقبل العقوبة بشجاعة، مش تنكر وتقول توبت. دفع هاني يد فارس حانقا وقال: انت عايز مني ايه؟ انت جاي تدافع عني ولا جاي تلف حبل المشنقة حوالين رقبتي؟ هز فارس رأسه أسفا وهو يقول: يا ابني أنا بنصحك لوجه الله علشان لما عمرك اللي ما تعرفش هيخلص إمتى ينتهي تروح لربك نضيف. قال عبارته الأخيرة وتركه واتجه لباب الحجرة لينصرف، ولكنه توقف فجأة عندما سمعه يقول بانهيار: أنا لسه شباب، هخرج وهعيش حياتي، ياما ناس عملت اللي عملته وخرجت وعاشت حياتها. واستدار إليه متمهلا وقال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ساعتها هتلاقيها واقفة قدامك عند ميزان أعمالك بتطالب بحقها، وتسمع بودنك كلام الله عز وجل وهو يقول: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وفتح الباب وخرج وتركه وحيدا يشعر بظلام قلبه وروحه الآثمة الملوثة والمعذبة. بينما كانت أم فارس منشغلة في المطبخ تعد طعام الغذاء، سمعت طرقا خفيفا على باب الشقة فتركت ما في يدها واتجهت لتفتح الباب. ابتسمت وهي تنظر إلى مهرة التي وقفت على استحياء مطرقة برأسها وقالت: أهلا يا مهرة يا حبيبتي تفضلي. قالت مهرة بخفوت وقد بلغ الخجل منها مبلغه: معلش يا طنط مش هقدر أدخل. ثم ترددت قبل أن تقول: أنا بس كنت عاوزة أسأل على حاجة وهمشي على طول. جذبتها أم فارس من يدها وهي تقول: تعالي ما فيش حد هنا غيري. دخلت مهرة وهي تحتضن حقيبة المدرسة بين ذراعيها، وأغلقت أم فارس الباب خلفها فوقفت خلفه ولم تتحرك خطوة واحدة وقالت بخجل: معلش يا طنط بجد مش هقدر أقعد. قالت أم فارس وهي تمسكها من يدها وتتجه للمطبخ: طب تعالي معايا في المطبخ قوليلي اللي انت عايزاه لحسن الأكل هيتحرق. وضعت مهرة حقيبتها جانبا ودخلت وتبعتها للمطبخ. وقفت مهرة بجوارها تنظر إليها وهي تقلب الطعام في الإناءين، أشفقت عليها من المجهود اليومي الذي تقوم به وحدها، وبحركة تلقائية تناولت ملعقة خشبية كبيرة ووقفت تقلب الأرز مساعدة لها، ثم قالت: في حاجة يا طنط عاوز أسألك عليها بس خايفة تقلقي. التفتت إليها أم فارس باهتمام وقالت: خير يا بنتي في إيه؟ ظهر على وجهها الاضطراب والتوتر وهي تقول: بقالي كم يوم بحلم بكوابيس تخص الدكتور فارس وبقوم من النوم مفزوعة. عقدت أم فارس بين حاجبيها وهي تضيف صلصة الطماطم إلى الإناء وقد تسرب القلق لقلبها وقالت: بتشوفي إيه في الكوابيس دي؟ أضافت مهرة مرقة اللحم إلى الأرز وقلبته مرة أخرى، ثم وضعت غطاءه جيدا والتفتت إليها قائلة: مش هينفع أحكي يا طنط علشان مرة الدكتور فارس قال لي إن اللي يحلم بحلم وحش ما يحكوهوش لحد خالص ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهو مش هيضره. قالت كلمتها وتوجهت للمكان المخصص للأكواب، بحثت بعينيها قليلا وما لبثت أن وجدت ضلتها، كوبها المخصص منذ زمن طويل لا يشرب منه أحد غيرها، لونه مميز وعليه رسومات كرتونية كثيرة مختلفة. ابتسمت وهي تتناوله وقالت: ما كنتش متخيلة إني هلاقيه، أطلت نظرات الإشفاق في عيني أم فارس وقالت بحنان: حاجاتك اللي هنا في الحفظ والصون مهما غبتي هترجعي تلاقيها. لمعت عينا مهرة بدمعة قاتلت لإخفائها وهي تتجه للثلاجة ووضعت في الكوب بعض المياه الباردة وما إن انتهت، حتى قالت لها أم فارس: كنت عاوزة تسأليني على إيه مهرة؟ وضعت مهرة الكوب على رخامة المطبخ أمامها وقالت: الكوابيس دي مش مريحاني يا طنط، هو دكتور فارس عنده مشكلة ولا حاجة؟ توترت وهي تردف: أنا والله مش بتدخل في خصوصياته، بس أنا بخاف من أحلامي دايماً وبصدقها علشان كده بسأل. هزت أم فارس رأسها نفياً وهي تقول مطمئنة: ما حكش لي حاجة خالص، لو في مشكلة كان أكيد حكالي، اطمني. قالت مهرة وهي تومئ برأسها قلقة: يا رب يكون كده فعلاً. معلش يا طنط عطلتك، أمشي أنا بقى علشان عندي مذاكرة كتير، الامتحانات قربت. كادت أن تخرج من المطبخ إلا أن أم فارس تذكرت أنها لم تسألها عن أحوالها مع زوجها، وخصيصا بعد المشادة التي حدثت بينه وبين فارس، فوضعت يدها على كتفها من الخلف وهي تقول: استني صحيح، عاملة إيه مع جوزك يا بنتي؟ يا ترى لسه زعلان ولا خلاص؟ شعرت مهرة بالحنق لمجرد ذكر اسمه وقالت بضيق: تفتكر يا طنط أنا ممكن أفكر في زعله بعد ما كان هيمد إيده علي بعد أسبوع واحد من كتب كتابنا؟ عندما وصلت لهذه النقطة سمعت المفتاح يدور في الباب ويفتح، لتفاجأ بفارس يدخل ويغلق الباب خلفه وقد بدا عليه الإرهاق والهم الشديد بعد جلسته مع هاني منذ قليل. التفت بتلقائية لينادي والدته فوجدها تهم بالخروج من المطبخ وقد احمرت وجنتها خجلا للقائه في بيته. نسى همه وإرهاقه وهو ما زال واقفا مكانه خلف الباب المغلق، وتسللت النشوة إلى قلبه. تناولت حقيبتها بجوار الباب بارتباك شديد ووقفت تقول بخفوت: إزيك يا دكتور؟ لم يتنحى جانبا لتخرج، إنما ظل واقفا مكانه لا يعلم لماذا تسمرت قدماه وأبت أن تتحرك، وقد ارتسمت النشوة والبهجة على ملامحه وقال: إزيك أنت يا مهرة؟ عاملة إيه؟ تحشرج صوتها وهي تتمتم: الحمد لله. كانت تتوقع أن يتحرك جانباً ولكنه لم يفعل. اقتربت منه والدته وربتت على ذراعه وكأنها توقظه من غفوته وقالت: عديها يا فارس علشان ما تتأخرش على مامتها. التفت إلى والدته محدقا بها وكأنه لم يراها إلا الآن فقط، أغمض عينيه وفتحهما ثم تنحى جانبا لتمر من أمامه وتحت ناظري قلبه الذي يقاتل ليزيل الغمامة التي تعصب عينيه فتحجب عنه الرؤية الصحيحة لحقيقة مشاعره. خرجت وأغلقت الباب خلفها بسرعة وصعدت الدرج فرارا، ولكن من منا يستطيع الفرار من قلبه؟ تركته والدته وعادت للمطبخ ثانية لتطل على الطعام، فدخل خلفها ووقف مستندا بذراعيه على باب المطبخ قائلا: مالها يا ماما، في حد ضايقها تاني؟ هزت رأسها نفيا وقالت: لا مفيش، دي كانت بتسلم علي بس. وقع بصره على الكوب الموضوع فوق رخامة المطبخ فارتسمت ابتسامة واسعة على شفتيها. تقدم نحوها وأخذها ونظر إليها جيدا وهو يقول: طول عمرها ما بتحبش تشرب غير من الكوباية دي. نظرت له والدته بدهشة وهو يتوجه إلى الثلاجة ويصب فيها بعض الماء البارد ويشرب بشكل تلقائي ولكن بحماس شديد. انتهى ووضعها مكانها كما هي وخرج ليبدل ملابسه تحت ناظري والدته التي كانت تدعو الله بقلبها أن يرزقه راحة البال والقلب. بمجرد أن جلس حول مائدة الطعام قالت والدته: أم المراتك ما جتش لي يا ابني لحد دلوقتي. عقد بين حاجبيه بضيق وقال: عاوزة تقعد في بيت أمها يومين. وكأنهما استدعاها حينما تحدثا عنها، فلم يكد ينتهي من كلمته حتى سمع رنين هاتفه النقال. أخذ الهاتف وأجابها، فقالت على الفور: إيه فارس، أقفل تليفونك ليه؟ ظهرت الدهشة على وجهه وقال: أنا ما قفلتش التليفون النهاردة خالص. تصنعت الدهشة وهي تقول: معقولة؟ أمال كان بيديني مغلق ليه؟ ثم استدركت وهي تقول: أمال أنت كنت فين من ساعتين كده لما كان بيديني مغلق؟ كنت مع المتهم بتاع قضية القتل. ادعت المرح وهي تقول: شكلك كده وافقت على القضية. هز رأسه نفيا وهو يقول: لا، رفضتها. ابتلعت ريقها بصعوبة، فهذا ما كانت تتوقعه، إلا أنها كان لديها بصيص من الأمل في أن يقبلها ويريحها مما هي مقدمة عليها. قالت بتماسك: بلغت والده بالرفض ولا لسه؟ لا لسه، لما أروح المكتب بالليل هخلي السكرتيرية تبلغه علشان يجي كمان ياخد الأوراق بتاعة القضية. شعرت بالوهن يدب في أوصالها، فها هي ستضطر أن تلجأ إلى أكثر شخص تبغضه على وجه الأرض. وسمعته ينهي المكالمة قائلا: طب معلش يا دنيا، هقفل دلوقتي علشان ألحق أخلص غدا وانزل. قالت بلهفة: رايح المكتب بدري كده؟ لا لا، أنا عندي ماتش كده مع الدكتور بلال وعمر، ويمكن أروح المكتب متأخر شوية. يلا سلام. أنهى مكالمته بينما قالت والدته باهتمام: ليه يا فارس هتسيبها تقعد لوحدها يا ابني؟ في حاجة مزعلها ولا إيه؟ طب شوف إيه اللي مزعلها، ما ينفعش تقعد لوحدها كده، دي دلوقتي بقت يتيمة يا فارس. نظر لها فارس وهو يشعر بالإشفاق تجاه والدته لطيبتها الزائدة حتى مع من يسيئون معاملتها، وقال: مفيش حاجة يا ماما، هي طلعت في دماغها النهاردة الصبح إنها تروح هناك شوية وصممت خلاص براحتها. نظرت له والدته بريبة ثم تذوقت الأرز وهي تتمتم بإعجاب: والله شطرة. رفع فارس رأسه ناظرا إليها بتساؤل وقال: مين دي اللي شطرة؟ قالت والدته وهي تتناول طبقها: ولا حاجة، مهرة أصلها نفسها حلو في الرز. رفع حاجبيه وقال: هي اللي عملته؟ أومأت برأسها وهي تكمل طعامها دون أن تنظر إليه، فقال: فين طبق الرز بتاعي يا ست الكل؟ رفعت رأسها بدهشة وقالت: أنت مش قلت بتحب السبانخ مع العيش؟ مط شفتيه قائلا: هجربها مع الرز. نظرت له والدته وهو يأكل الأرز بإعجاب شديد وكأنه لم يأكله من قبل، فلاحت ابتسامة صغيرة على جانبي شفتيها رغما عنها. وبعد أن انتهيا من طعامهما، أعد فارس الشاي كما يفعل دائما، وضع واحدة أمام والدته التي قالت: أنت هتقابل عمرو والدكتور بلال النهاردة؟ ارتشف رشفة منه وأومأ برأسه قائلا: أيوة، عندنا ماتش النهاردة بعد صلاة العصر على طول، يدوبك أخلص وارجع غير هدومي وانزل على المكتب على طول. أنهى فارس اغتساله وبدل ملابسه وارتدى حلته الرياضية استعدادا لمطش الملاكمة. نظر باسم لرقم دنيا الذي تضيء به شاشة هاتفه النقال بانتصار وخبث، فقد كان متأكدا من اتصالها ولجوئها إليه من أجل المال، فلقد صدق ظنه بها بل ثقته في طمعها. أجابها بترحاب شديد، فقالت باقتضاب وهي تشعر بالتقزز منه وقالت: خلصني وقولي هتعمل إيه، فارس هيبلغ الراجل رفضه النهاردة. أصابه التوتر والقلق وقال بسرعة وهو يعتدل في جلسته: لا، لازم تعطلي النهاردة بأي شكل، مش لازم يكلم الراجل النهاردة خالص، انت فاهمة، وإلا كل حاجة هتبوظ. قالت بتأفف: أمنعه إزاي يعني، أنا أصلا في بيت ماما مش معاه، وبعدين أنت ناوي تعمل إيه؟ أنا لسه معرفش لحد دلوقتي. هتف بغضب: أنت غبية ولا إيه؟ سبت البيت ليه دلوقتي؟ صرخت به: أنت إيه يا أخي، ما بتحسش؟ أنا مش عارفة أنت ناويله على إيه، مش قادرة أحط عيني في عينه. أطلت من عينيه نظرات بغض شديدة وهو يقول: عادي عليكي بالعربية دلوقتي، هنروح مشوار مهم، وهناك هقولك أنا ناويله على إيه بالظبط. ضحكت ضحكة عصبية وهي تهتف: أنت عاوزني أقابلك أنت؟ في حد يروح يقابل التعبان مرتين؟ ضغط حروف كلماته بغل واضح وهو يقول: اسمعي بقى، أنت وافقتي تتعاملي معايا بمزاجك مرة تانية، يعني لازم تكملي للآخر وما تخافيش يا أمورة. أنا مش عاوز منك حاجة، المقابلة هتبقى في الشارع، ولو خايفة قوي كده من مقابلتي هقولك هنتقابل فين علشان تطمني. قالت بسرعة: فين؟ نظر أمامه بحقد دفين وهو يقول: مباحث أمن الدولة. اتسعت عيناها رعبا وهي تردد خلفه: مباحث أمن الدولة؟ غير نبرة صوته وهو يقول: ما تخافيش قوي كده، أنا ليا واحد صاحبي هناك هيظبطنا في الحكاية دي، كل اللي عليك إنك تقدمي بلاغ صغير وملكيش دعوة بالباقي. هتفت ساخطة: وهقول إيه في البلاغ ده؟ وش معنى أنا اللي أقدمه؟ أنت مراته، يعني بلاغك هيبقى أهم من 20 بلاغ تاني. ما تنسيش إحنا عاوزينهم يتحركوا بسرعة قبل ما يتصل بالراجل ويبلغوا بالرفض، وما تخافيش عليه يا ستي، محدش هيلمسه، هما بس هيضيفوه عندهم لحد ما القضية تخلص والفلوس تبقى بتاعتنا. قالت وكأنها منومة وقد انتزعت إرادتها: وهقول إيه في البلاغ ده؟ ابتسم وهو يقول: هتقولي إنك شك إنه منضم الخلية إرهابية، وإنه بيجتمع بناس معينة في البيت عندكو، وبيتكلموا في السياسة، وحطي اسم أي حد من صحابه، ويا سلام لو مربي دقنه. تقطعت أنفاسها وانقبض صدرها وهي تقول: بس أنا معرفش حد من صحابه غير 2 بس، وواحد فيهم مربي دقنه. ممتاز أوي، حطي أساميهم 2. صمتت وقد شعرت أن السماء والأرض تلعنها، وضاقت بها جدران بيتها وانقبض عليها فلم تسمح لها بالتنفس، فشعرت بأضلاعها تتمزق صارخة ببعضها، تود الهروب ببعضها من بعضها. لم ينتظرها حتى تستيقظ مما هي فيه وقال بسرعة: أنا مش عارف أنت قلقانة من إيه، قلتلك محدش هيلمسه بأي أذى، صاحب اللي هناك أكد لي كده، كل الحكاية إننا هنكسب وقت لصالحنا مش أكتر من كده، ومحدش هيعرف إن أنت اللي بلغتي ولا حتى فارس نفسه. ها قلتي إيه؟ ابتلعت ريقها وقد امتقع وجهها بشدة وتحجرت مقلتاها وقالت بصوت مسحوق بأقدام الطمع: موافقة. وقف بلال على الحلبة وحيدا وهو يلوح لهما بذراعيه طارة ويضرب يديه بعضهما في بعض طارة أخرى، فتصدر قفازة الملاكمة التي يرتديها صوتا عاليا وهو يهتف بهم: إيه محدش قادر يواجهني ولا إيه؟ دفع عمرو فارس للحلبة وهو يقول لبلال: لا لا اوعى يغرك جسمك، انت باين عليك ما تعرفش فارس ده ايده طرشة. دفع فارس يد عمرو بعيدا عنه ثم صعد إلى الحلبة وقال لعمرو: طول عمري بقول عليك ند لياض. بدأ بلال يلاعبه بمرح شديد ويعلمه بعض الفنون التي تجعله يتفادى الضربات بحرفية شديدة، ولقد كان فارس تلميذا بارعا، تعلم سريعا وبدأ يناوش بلال ببعض الضربات الخاطفة، ولكنه لم يفلح في إصابته إلا مرة واحدة. التفت بلال إلى عمرو وهو يلوح له بالصعود هاتفا: يلا يا عمرو دورك جه. صعد عمرو على مضض وهو يقول: إن لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا عمرو، كنت أمور ومسمسم، الله يرحمك يا غالي. ضحك كل من فارس وبلال عليه، وتنحى فارس جانبا ليصبح عمرو في مواجهة بلال. شعر بلال بالنشوة وهو يداعب عمرو بضربات لا تصل إليه، ما جرأ عمرو على التقدم وصد تلك الضربات. بعد قليل وقف بلال بينهما يلعب دور الحكم، وبدأ عمرو وفارس في مناوشة بعضهما البعض. طالت المناوشات، ولكن فارس كان متقدما على عمرو كثيرا، فاستطاع أن يوجه له ضربات عدة، مما جعل عمرو يشعر باليأس، فوجه إلى فارس ضربة غير مدروسة لم يراعي فيها المسافة بينهما رغما عنها، فأصابته في فكه مباشرة واندفعت الدماء من فم فارس بغزارة. امتقع وجه عمرو، واقترب منه بلال بسرعة يحاول إسعافه حتى توقفت الدماء تماما. جلس عمرو يساعده وهو يعتذر لفارس قائلا: أنا آسف والله ما أقصد يا فارس، معلش أنا غشيم. اعتدل فارس في جلسته بمساعدة بلال وعمرو، وضربه فارس على كتفه بقوة وهو يهتف به: يخرب بيت العمل حيس اللي انت فيه يا أخي، هروح شغل ازاي دلوقتي؟ ساعده بلال على النهوض وهو يقول: لا شغل ايه بقى ده، انت بقك وارم خالص، ارتاح النهاردة. هبط الدنيا على سلم مبنى مباحث أمن الدولة بعد أن قدمت بلاغها وقالت ما حفظته سابقا بالاتفاق مع باسم. التفتت إليه وهو يهبط بجوارها، ونظرت إليه باشمئزاز وهي تقول: المفروض إيه الخطوة اللي جاية؟ قال باسم وهو ينظر أمامه بتفكير: هتروح البيت دلوقتي وتحاولي تعطليه علشان ما يروحش المكتب النهاردة، والنهاردة قبل الفجر هيعملوا له زيارة ليلية. وضعت يدها على صدرها بخوف وقالت: بسرعة كده؟ وقف أمام سيارته والتفت إليها قائلا: الناس دي مش محتاجة تحريات، وجوزك سهل علينا الأمر ورب دقنه، وده دليل اتهام كافي علشان يبقى إرهابي يا مدام. هو أنتي مش عايشة في البلد دي ولا إيه؟ عاد فارس للمنزل في آخر اليوم بعد أن ودعه عمرو وبلال عند باب المنزل وتركاه وانصرفا. ضربت والدته على صدرها وهي تنظر لفكه المصاب وقالت بلوعة: اللي عمل فيك كده يا فارس؟ لف ذراعه حول كتفها وهو يقول مداعبا: ما تقلقيش كده يا ماما، دي إصابة ملاعب. حاولت أن تتحسس مكان الإصابة قائلة: أنا بتكلم جد، مين اللي عمل فيك كده؟ حاول أن يضحك ولكنه تألم وقال: الواد عمرو الله يخرب بيته ده مش بيلعب، ده بيطبش. صحيح على رأي المثل، العب مع اللئيم وما تلعبش مع العبيط. دخلت دنيا المنزل خلفه تماما وأغلقت الباب خلفها، وتبادلا نظرات الدهشة بين بعضهما البعض، فقال: انتي مش قلتي هتباتي يومين هناك؟ قالت: رجعت في كلامي، بس انت مين عمل فيك كده؟ تركها واستدار ليجلس على المقعد وقال: مفيش، دي حاجة بسيطة، بكرة هبقى كويس إن شاء الله. خفق قلبها وهي تقول: يعني مش هتروح المكتب النهاردة؟ أومأ برأسه دون أن يتكلم فقالت بسرعة: طب خلاص ارتاح انت، وانا هلبس اروح دلوقتي وهبلغه باللي انت عايزه. بدلت ملابسها في غرفتها وهي شاردة الذهن، يكاد قلبها ان يقفز من حنجرتها من شدة الخوف من المستقبل. نظرت لنفسها في المرآة فوجدت علامات الريبة تحتل ملامحها، وصدق من قال: يكاد المريب ان يقول خذوني. حاولت ان تتماسك وتجمدت ملامحها وخرجت من الغرفة ووقفت أمامه تنظر إليه كأنها تودعه، وقالت: أنا ماشي، عاوز حاجة؟ أشار إليها قائلا: ما تنسيش تبلغ السكرتارية يتصلوا بالراجل صاحب القضية ويبلغوا رفضي عشان يجي ياخد ورق القضية ويلحق يشوف محامي تاني.